قطوطتي صغيرة لكنها أمورة، قطوطتي صغيرة لكنها أمورة، تغزل من أنفاسها في الليل لي حزورة، تغزل من أنفاسها في الليل لي حزورة، قطوطتي قطوطتي قطوطتي صغيرة، قطوطتي صغيرة، مواؤها ترنيمة رؤوفة رحيمة، مواؤها ترنيمة رؤوفة رحيمة، تثني على معارفي وتكره النميمة، تثني على معارفي وتكره النميمة، قطوطتي قطوطتي قطوطتي صغيرة، قطوطتي قطوطتي قطوطتي صغيرة، قطوطتي صغيرة لكنها أمورة، قطوطتي صغيرة لكنها أمورة، تغزل من أنفاسها في الليل لي حزورة، تغزل من أنفاسها في الليل لي حزورة، قطوطتي قطوطتي قطوطتي صغيرة، قطوطتي صغيرة، لقطتي عيناني كالورد في البستان، لقطتي عيناني كالورد في البستان، ألوانها ممزوجة بقدرة الرحمن، ألوانها ممزوجة بقدرة الرحمن، قطوطتي قطوطتي قطوطتي صغيرة، قطوطتي قطوطتي قطوطتي صغيرة، قطوطتي صغيرة لكنها أمورة، قطوطتي صغيرة لكنها أمورة، تغزل من أنفاسها في الليل لي حزورة، تغزل من أنفاسها في الليل لي حزورة، قطوطتي قطوطتي صغيرة، قطوطتي صغيرة، تحوم حول رجلي تشير لي بالذيل، تحوم حول رجلي تشير لي بالذيل، فأنحني أحملها خفيفة كالظل، فأنحني أحملها خفيفة كالظل، قطوطتي قطوطتي قطوطتي صغيرة، قطوطتي قطوطتي قطوطتي صغيرة، قطوطتي صغيرة لكنها أمورة، قطوطتي صغيرة لكنها أمورة، تغزل من أنفاسها في الليل لي حزورة، تغزل من أنفاسها في الليل لي حزورة، قطوطتي قطوطتي صغيرة، قطوطتي صغيرة، تلقن الدروس لمن بدا يئوسا، تلقن الدروس لمن بدا يئوسا، ولم تطالب قطتي عن جهدها فلوسا، ولم تطالب قطتي عن جهدها فلوسا، قطوطتي قطوطتي قطوطتي صغيرة، قطوطتي قطوطتي قطوطتي صغيرة، قطوطتي صغيرة قطوطتي صغيرة.